إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وحسابهم على الله. إذن كنا توقفنا عند مسألة وهي هل أو أنه لا يقاتل الكفار إلا بعد البيان والتبليغ، لا يقاتل الكفار ولا يشرع قتال الكفار إلا بعد البلاغ والبيان والإنذار وإقامة الحجة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه رسل عددا من الملوك قبل أن يقاتلهم، رسل عددا من الملوك، كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتل، وهذا هو شرع الله عز وجل، لابد من البلاغ والبيان والإنذار، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذه المسألة التي كنا توقفنا عندها. من فوائد الحديث كذلك وهو أو الفائدة في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، ما المقصود بالناس في هذا الحديث؟ هل هم كل الكفار أم نوع خاص من الكفار؟ المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، معنى كلمة الناس في هذا الحديث المقصود بها المشركون وليس كل الكفار، المقصود بكلمة الناس في هذا الحديث هم المشركون. ويشهد لهذا رواية عند الإمام النسائي رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا. إذن رواية الإمام النسائي توضح المقصود بقول النبي أمرت أن أقاتل الناس، من هم الناس؟ كل الكفار، يعني الناس هم الكفار لا شك، لكن هل كل الكفار يقاتلون؟ لا، المقصود كما قال أهل العلم المقصود بالناس هم المشركون. ويوضح هذا وليؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام النسائي عن أنس رواية الحديث أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن المشركون إما أن يسلموا أو يقاتلوا. المشركون عباد الأصنام، إما أنهم يختارون الإسلام أو يقاتلون، واحدة من اثنين، مخيرون بين أمرين، الإسلام أو المقاتلة لإعلاء كلمة الله عز وجل. بطبيعة الحال بعد الإنذار وبعد يعني قيام الحجة وبعد البلاغ. والأمر الثاني دائما اللي قلناه الإنسان ما يلزمش يغفله، لازم نفرق كذلك بين العهد المكي والعهد المدني. احنا ذكرنا وقلنا الآن احنا في عهد مكي ما نش في عهد مدني، ويعني كاين أحكام يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما طبقهمش إلا لما كان في المدينة، في مكة والمدينة اختلف الأمر. إذن هذه الأمور كلها تؤخذ بعين الاعتبار. إحنا الآن الإسلام هو في ضعف، يعني كاين أمور يعني تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى عمر. إذا المقصود بالكفار وبالمشركين، وإذا المقصود نعم بالناس هم المشركون، المشركون إما الإسلام أو المقاتلة، بخلاف الكفار الآخرين كأهل الكتاب من اليهود والنصارى. أهل الكتاب من اليهود والنصارى مخيرون بين ثلاثة أمور ماشي بين أمرين، المشركون مخيرون بين أمرين إما الإسلام أو القتال. اليهود والنصارى أصحاب الكتاب أهل الكتاب اللي عندهم كتاب ما يعبدوش الأصنام مخير بين ثلاثة أمور: إما الإسلام أو المقاتلة أو يعيش مع المسلمين مقابل دفع الجزية كما قال ربي حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. إذن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم ثلاث أمور مخيرين بين ثلاثة أمور، ماشي الإسلام ولا القتال، لا الإسلام ولا القتال، كاين أمر ثالث: يعيشوا في دولة المسلمين مع المسلمين على يهوديتهم وعلى نصرانيتهم ولا يتعرض لهم المسلمون بشرط يدفعوا الجزية، وعندهم أحكام يسموها العلماء أحكام أهل الذمة، عندهم يقولوا هنا ذميون، عندهم أحكام يذكرها العلماء في الكتب اللي هي أحكام أهل الذمة، يعيشوا مقابل دفع الجزية. وشنو هذه الجزية؟ الجزية هي بلغة العصر ضريبة، يعني قال مثال عائلة يهودية فيها ست أفراد، مثال فيها ست أفراد، كل سنة يديوا عليهم المسلمين نصيب معين عن كل فرد، قال مثال يقدروا لهم بألف دينار ولا ألفين دينار ولا ثلاثة ألف دينار الله أعلم يعني على حسب كذا، قال في كل سنة يمدوا، إذا كانت العائلة مثال قلنا ألف دينار على راس العائلة كل سنة تمد ستة ألاف دينار كل سنة، ويبقوا على يهوديتهم ويبقوا على نصرانيتهم، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض لأموالهم ولا لدمائهم ولا لأعراضهم، ويبقوا وعندهم أحكام، يعني ماشي نقول يبقوا على الكفر معناتها يجوا نشرون الكفر وكذا، عندهم أحكام اسمها أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. وهذه يعني بين قوسين كيكون الإسلام تقوى ويكون في غلبة يولوا الكفار يدفعوا الجزية. أما الآن أنا خايفين أن المسلمين هم اللي يولوا يدفعوا الجزية، يعيشوا في بلاد الكفار ويدفعوا هم الجزية لأنهم في ضعف. إحنا نتكلموا كي يكون الإسلام قوي ويعيشوا الكفار في بلاد المسلمين وتكون الإسلام عنده شوكة، تكون عنده غلبة، تكون عنده قوة، يتم يهود ونصارى تعيشوا في بلاد المسلمين تدفعوا الجزية. لكن الأمور الآن يعني تغيرت، كما قال بعض أهل العلم لا يكاد يكون الآن ذمي، ما كاش الذميين الآن، يعني ما كاش اللي راه عايش عند المسلمين بشروطهم وكذا ما كاش. إذن المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، معناه أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، سلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نستفيد كذلك من هذا الحديث أنه يكتفى بالنطق بالشهادة ويعصم الدم ويعصم المال بمجرد النطق بالشهادة، ولا تهمنا الأمور التي أضمرها القلب، لا تهمنا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقبل منه الإسلام ويكف عن دمه ويكف عن ماله، ما يقولوش أنت كيف قلتها ولماذا قلتها وهل أنت صادق أو غير صادق، لا، النبي كان يكتفي بالظاهر ويأكل الصرائر ويأكل ما في القلب إلى الله عز وجل. بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات غضب على أحد الصحابة، وكان هذا الصحابي اللي غضب عليه النبي كان من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لما تعدى حدود الله النبي ما عندوش محاباة، تعدى حدود الله غضب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قالوش لا أنت أحبك وأنت كذا وكذا، إذن لا، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. الصحابي هو أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قتل أحد الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أسامة وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة إنما قالها تعوذا. النبي سأل أسامة قال له قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ لأنه كان راجل كافر، كفد عليه أسامة بن زيد السيف، الراجل قال لا إله إلا الله، أسامة قتله، كي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، قالها تعوذا معناه قال باش يتخبى بها باش يحتمي بها برك، ما هوش تاع صح مسلم، قال باش ما نقتلوش، قال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها. بقى غير عاود له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة بن زيد: تمنيت، فما زال يكررها، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لو كان غير كنت ما زال ما دخلت في الإسلام، هذا كان نهار اللي دخلت في الإسلام. وعلاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، والإسلام يجب ما كان قبله. وعلاش؟ حتى ربي يكفر عني ويغفر لي الذنب اللي درته. بقى النبي غير عاود: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ومن بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه؟ وعلاش ما لم يفتح لوش قلبه وتشوف إلا صح قالها تعوذا ولا قالها إخلاصا؟ لا، إنسان يكتفي بالظاهر، اللي قال لا إله إلا الله يقبل منه، يبقى الآن قالها نفاقا، قالها تعوذا، قالها تظاهرا، بينه وبين الله عز وجل. لكن بمجرد قال لا إله إلا الله نقبل الظاهر ونكل السرائر ونكل القلوب إلى الخالق عز وجل، هو اللي يعلم ما في القلوب وهو اللي حسبه يوم القيامة. لكن بمجرد قال لا إله إلا الله إنسان يكف عن دمه خلاص ما يقتلوش، ويكف عن ماله ما يديش ماله. ومن هنا يعني تستفيد أن أول واجب على المكلف هو لا إله إلا الله، ما هوش أول واجب على المكلف هو النظر والتأمل. يعني يقول لك قبل ما تدخل في لا إله، قبل ما نجيب واحد كافة نقول له قبل ما تقول لا إله إلا الله أقعد تتأمل في هذا الكون وتتأمل في صنع الخالق؟ لا، أول واجب على طول قل لا إله إلا الله. أول واجب على المكلف هو لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يؤخذ بظاهر قولهم وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. العلماء أجمعوا على أن العبد إذا قال لا إله إلا الله فقط فإنه يكف عن دمه وماله، أجمع العلماء. يبقى الإشكال هنا: لماذا أضاف النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة للشهادة؟ يبقى هنا السؤال. العلماء لهم قولان في هذه المسألة. القول الأول قالوا هنا المقصود حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة باعتبار المآل. عندنا الحال وعندنا المآل. المآل معناه ما يؤول إليه الأمر من بعد. كاين كلمة واسمها الحال اللي هي الآن، وكاين كلمة واسمها المآل اللي هي أم بعد من بعد. الحال والمآل، ما يؤول إليه الأمر. قالوا باعتبار المآل. وش معناته باعتبار المآل؟ قال لك إذا تقول له يقول لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله من بعد تعلموا باللي مخاطب بالصلاة، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالصيام، ودوك نعرفوا على ما تذكرش الصيام في الحديث، مخاطب بالحج. هذا قول. وعندنا قول ثاني العلماء على كل حال كذلك باش يذكروا هذا يعني السبب. قالوا الالتزام. وشنو هو الالتزام؟ قال لك لابد أن يقول لا إله إلا الله ويعتقد أنه مطالب بعد هذه الكلمة بأعمال، حتى لا يقول أنا قلت لا إله إلا الله خلاص هذا وش يعني هذا وش تحقوا، هذا هو حقكم لا إله إلا الله خلاص. لا، يدير في باله ويعتقد أنه يقول لا إله إلا الله، ومن بعد كاين الصلاة، كاين الزكاة، كاين الحج، وكاين الصيام كما احنا عرفوا. لأنه إذا ما صلاش وامتنع عن الصلاة قد يفقد دمه ولا قد يفقد روحه كما احنا عرفوا إن شاء الله. لذلك ماشي لا إله إلا الله من رسول الله فقط، نعم هذه ابتداء. ومن بعد عليك أن تعتقد أنك مطالب بهذا الأمور من بعد. صحيح قلنا الإجماع على أنه ابتداء لا إله إلا الله محمد رسول الله تكفي، لكن عليه أن يفعل أمورا أخرى حتى يقول حتى ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. اختلف العلماء في قتل الممتنع عن الصلاة. اختلف العلماء في الممتنع عن الصلاة هل يقتل أو لا يقتل. الصحيح من أقوال العلماء أن الممتنع عن الصلاة اللي ما حبش يصلي لا يقتل إلا بعد ما وش لا يقتل لا يقتل إلا بعد أن يستتيبه الإمام أو نائبه فإن صلى وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله. صحيح من أقوال العلماء أن العبد إذا لم يريد الصلاة ولم يريد أن يصلي يجي الإمام. الإمام ماشي الإمام تاع المسجد، الإمام هو حاكم المسلمين، العلماء يسميوه الإمام أو نائبه، كاش واحد يكلف فضائص ولا السلطان ولا الملك ولا يكلفه، قال مثال القاضي ولا الوالي ولا يكلف ولا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا المهم اللي يكلفه السلام. يستتيبه فإن تاب وإلا قتل. يستتيبه ما عنده يقول له توب توب توب صلي خاف ربي كذا أكح نقتلوك يعني كذا كذا كذا كذا. إذا تاب وصلى بها ونعود، إذا امتنع عن الصلاة بعد الاستتابة يقتل، مشي حدا يقتل ردة. مش معناته يقتل ردة، معناه يقتل كثيرا، معناه يقتلوه لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، تارك الصلاة والممتنع عن أداء الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وابن القيم عنده كلام يعني معناه جميل جدا، يقول لك يعني هل يشك في كفر الممتنع عن الصلاة وقد وضعت العصابة في عينه ووضع يعني السيف على عنقه وقيل له تصلي يعني أو تقتل؟ يعني هذا كلام ابن القيم معناه معنى الكلام، فاختار القتل على صلاة، هل يشك في كفره؟ يعني كش واحد تلحق به هذا الدرجة أن يقول له صلي ولا نقتله؟ قال له لا نموت. هذا 90% كافر، هذا 90% لا يعتقد صلاة. أي واحد لا يصلي إذا الحق لهذا الدرجة أنه خلاص يديروا له العصابة في عينيه، خلاص يغمضوا له عينيه ويجيبوا السيف كما كانت بكري ويقولوا له الآن صلي خلاص توب ولا نقيمه الحد، يقول له لا نموت. هذا يقول ابن القيم هذا ما بقاش يعني خلاص هذا كفر بالله عز وجل. يعني الحق وين يقدم روحه وما يصليش، يمد يعني يفدي الصلاة دي فيها بنفسه. إذن لابد من إقامة الصلاة، والعلماء قلنا هذا الصحيح من مذهب العلماء، هذا اختيار مذهب الإمام مالك، اختيار مذهب الشافعي، واختيار مذهب أحمد، مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب جمهور أهل العلم، أن تارك الصلاة والممتنع عن أداء الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. واستدلوا بحديث في الصحيحين أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، فقال صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، هل أقتله؟ كش ماذا لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعله أن يكون يصلي، ما تقتلوش. وعلش ما تقتلوش؟ ربما يكون يصلي الصلاة هذه، معناه إذا ما كانت صلاة تقتله، لا ما دام كان صلاة ما تقتلوش. إذن هكذا فهموا العلماء. وأحاديث أخرى تنهى عن قتل المصلين، إحنا كنا ذكرنا إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بارئ ومن عرف ومن كره فقد سالم. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. إذن كاين أحاديث تنهى عن قتل المصلين، تنهى عن قتل المصلين، منها هذا الحديث، حديث صحيحين. خالد يعني راجع النبي عليه الصلاة والسلام قال كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. صح، هذه صح، عنده الحق فيها. كم من مصلي يقول بلسانه، لكن النبي ما يفتحش علينا هذا الباب. قال إني لم أؤمر أن أنقب يعني نحفظ قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. هذه علمنا النبي هذا الأمر. إنسان خلاص يخدم غير بالظاهر، شفتوا يصلي خلي يقول يصلي، الآن يصلي رياء ولا يصلي على جل الناس ولا في قلبه شيء وفي لسانه شيء، هذه الأمور الإنسان يرتاح منها، هذه أمور خاصة بالله عز وجل، إنسان يبعد عليها قاع. الآن صادق ولا ماشي صادق، كاذب ولا ماشي كاذب، منافق ولا مؤمن، قالها باللسان اعتقدها القلب ولا قالها باللسان ولم يعتقدها القلب. النبي قال إني لم أؤمر أن أنقب نقب في قلوب الناس، نحفظ في قلوب الناس ونفتش في قلوب الناس ولا أن أشق بطونه. خلاص لعله يصلي الآن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا بينه وبين رب عز وجل، بينه وبين الله عز وجل. إذن هذا الحديث العلماء استدلوا به على ومذهب أحمد ومالك والشافعي على أن تارك الصلاة إذا امتنع يستتب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وإلا قتل مرتدا. كذلك اختلفوا في منع الزكاة، إنسان اللي يمنع الزكاة روايتنا أحمد يقتل ولا يقتل، لكن عندنا تفصيل ذكره بعض أهل العلم. هذا التفصيل هو في قتال تارك الزكاة، الذي ترك الزكاة وقاتل هذا يقاتل كما قاتلهم أبو بكر الصديق، ترك الزكاة ولا منع الزكاة وزاد كي رحنا نجيبوها قاتلنا، ماشي منع فقط، منع وقاتل، كي رحنا لقينا عنده جماعة وعنده جيش وعنده أسلحة وعنده كذا وعنده عصابة وكذا، هذا يقاتل وتؤخذ منه حتى إلى مات، ولا كما قولوا مات ولا ماتوا الأتباع يعني ما يهمش، يعني هو اللي بدأ بالقتال، ظالم وزيد قاتل، يقاتل وتؤخذ منه. إذا منع الزكاة ولم يقاتل تؤخذ منه قهرا فقط ولا يقاتل، هو كذلك منعها ولم يقاتل، أعطينا الزكاة منع الزكاة، يروحوا له ناس يكلفهم ولي الأمر هيئة أمر بالمعروف هيئة عن النهي عن منكر كذا أمور كذا مصالح بلدية مصالح ولاية، المهم اللي يكلفهم اللي عندهم التكليف والوكالة يديوها منه بالقوة قهرا قهرا يديوها منه بالقوة. إذن هذه هي قضية الزكاة. وقتل تارك الصلاة ولا الممتنع عن الصلاة والممتنع عن الزكاة، قلنا هذا يولي لولاة الأمور ما لهمش لكل الناس. ومما يدل كذلك على قتل ولا على قتال ولا على مقاتلة من يمتنع عن شعيرة الصلاة أو عن شعيرة الزكاة، قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. العكس إن لم يقيموا الصلاة وإن لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية واحدة أخرى احنا ما جبناهاش من قبل فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. وفي الصحيحين عن أنس سلام، وفي الصحيحين عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح ويمضي، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أغار عليهم. هاي كانت طريقة النبي، وهذا يبين لك حجم الآذان وثقل الآذان وثقل الصلاة في الإسلام. يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغزو بنا قوما، أو كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا، كان إذا كان يغزو ويهجم على قوم ما يهجمش حتى يقعد النبي، يعطي لهم الوقت يرقد وينوض يصبح وينظر، إذا سمع الأذان ما يقاتلهمش، هادو مسلمين ما يقاتلهمش مسلمين. شوفوا قيمة الإسلام، الآن الأمور الموازين الله الآن موازين كلها مغلوطة ومخلوطة، هاو كيش كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت الصلاة عندها قيمة، وكان الآذان عنده قيمة في وسط المسلمين. الآذان يمنع باش نقاتل المسلمين، والصلاة تمنع باش نقاتل المسلمين. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم آذان، قال خلاص يا جماعة ينوليو، ما نقتلوهمش، ما نقتلوهمش مسلمين هذو. الآن منافقين ماشي منافقين، قلنا هذا ما يهمناش، ما ناش متعبدين وما ناش بهذا الشيء. ما سمعش النبي الآذان، أغار عليهم، هجم عليهم كفار، هجم عليهم. إذن هذا من الأدلة على أن لولي الأمر والحاكم المسلمين أن يقاتل من امتنع عن شعيرة الصلاة. وفي الصحيحين أبو بكر الصديق قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بعد ما مات النبي كاين ناس كفرت، ارتد من ارتد، كاين ناس مات رسول الله ولاو للكفر والعياذ بالله، وكاين ناس كي مات النبي ولات ما تمتش الزكاة وتأولوا. الشيء اللي تأولوه أبو بكر قاتلهم لأنهم هما كذلك قاتلوا. أبو بكر قال والله لا أقاتلن من فرق. وأبو بكر معروف عنه بلي إنسان طيب بزاف. أبو بكر معروف بلي إنسان كما نقول إحنا إنسان حنين عمرو يعني، لكن ما دام لحقت تعدوا حد من حدود الله خلاص أبو بكر ولا إنسان صارم، صارمة في موضعها محمودة، والغضب في الموضع دياله محمود. إنسان ماشي دائما السماحة السماحة معليش معليش، لا، أحيانا الغضب لازم يكون الغضب في الموضع دياله محمود. الغضب وكتش ماشي مليح كي يتحط في غير مكان. هنا نحمله قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. أما الإنسان يلقى المحارم تنتهك في بيته مثلا، وكيجي يغضب ولا يغير المنكر يقول له لا، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هذا فهم الحديث فهم خاطئ. لا تغضب في الأمور اللي ما تغضبش فيها وتقدر تتمالك، والغضب راح يكون يعني شيء قادر تستغنى عنه، لكن في مواضع الغضب لازم الإنسان يغضب لله عز وجل. كما أبو بكر الآن يقاتل مشغل يغضب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وكان يعرف في وجهه الغضب، يحمر الوجه، حتى قالوا الصحابة كأنما فوقئ في وجهه حبة رمان، شغل واحد تطكله في وجهه حبة رمان يغضب النبي. إذا قلنا قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فرق بين الصلاة والزكاة معناها صلى والزكاة ما يزكيش، قال قاتل ما تفرقوش، صلي وزكي. أما تصلي وتقول الزكاة لا، مات النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجهاش، هذه لأقاتلنهم عليه. العلماء كذلك من فوائد هذا الحديث قالوا لماذا لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث؟ قال أمات أقاتل الناس تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك. وعلاش النبي ما ذكرش الصيام والحج؟ كل واحد وش قال من علماء، كاين اللي قال لك تأخر فيعني فضل الحج، لكن بعضهم قال العبادات قسمان، عبادة بدنية وعبادة مالية. عبادة بدنية معناتها تقوم بالبدن تاعك كالصلاة مثلا، وعبادة مالية تعتمد على المال كالزكاة. النبي وش دار؟ النبي ذكر عبادة بدنية وحدة وعبادة مالية وحدة، يبقى الصيام. هذا اكتفى النبي بذكر الصلاة، يدخل الصيام في الصلاة، واكتفى النبي في العبادة المالية بذكر الزكاة، والحج عبادة مالية تدخل كذلك في الزكاة. إذا النبي ذكر واحد واحد، وهذوك الزوج يدخلوا، المالية تدخل في المالية والبدنية تدخل في البدنية، خلاص النبي اكتفى بذكر واحد واحد فقط. هذه يذكرها بعض العلماء، وهناك أقوال أخرى. قال صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم. معناه إذا صلى إلى شهدوا، وقلنا من بعد عندك صلاة وعندك زكاة، يتعصم الدم ويتعصم المال، معناه يولي دم حرام ويولي ماله حرام. معناه إذا لم يتشهد فإن دمه لا يحرم وماله لا يحرم. كالمشرك مثلا، المشرك إذا لم يقبل بلا إله إلا الله محمد رسول الله دمه حلال وماله حلال. دمه حلال معناه يجوز قتله، والآن دوك نعرفوا شي يجوز قتله، كيفاش يجوز قتله وشكون اللي يقتله. وماله حلال يجوز نديو له ماله. هذا أولا وقبل كل شيء بعد البيان وبعد التبليغ كما سبق. ثانيا هذا ليس لكل الناس، هذا ليس لكل الناس، هذا يقوم به أهله بضوابط وشروط ومصالح ومفاسد أمور كبار، ما إيش فوضى. أن مشرك أقتل أدي المال والدم حلال، قال صلى الله عليه وسلم جيب الحديث. لا، كذلك عندنا نوع ثاني، دم حلال ومال حلال. الكافر الحربي، الكافر الحربي، الكافر الحربي هو اللي بينك وبينه حرب، اللي بينك وبينه حرب. الكافر الحربي لأنه عندنا مجموعة كفار، عندنا أنواع كنقولوا كفار، راح نذكروا دوك، راح نذكروا خمسة. احنا بدينا بزوج ومازال ثلاثة، عندنا خمسة. عندنا المشرك، عندنا الحربي، عندنا الذمي، عندنا المعاهد ولا المعاهد سميه وش حبيت، عندنا المستأمن ولا المستأمن. عندنا خمسة في الدين، هادو عندهم دماء وعندهم أموال. دوك نعرفوا شكون اللي دمه حلال وماله حلال وشكون اللي دمه حرام وماله حرام. إذا نشوفوا حالة ما راهيش هكذاك يعني فوضى، كافر اقتل كافر اقتل ادي المال اقتل ادي المال. لا، عندنا خمسة، كاين مشرك، كاين حربي، كاين ذمي، كاين معاهد، كاين مستأمن. خمسة. احنا بدينا بالمشرك، المشرك خلاص دمه حلال ماله حلال، نعاودوا ماشي لكل الناس كذا ضوابط فات خلاص، ما راهوش الان نخرج ونلقاو مشرك نقتلوه ونقولوا دمه حلال. عندنا كذلك الحربي، قلنا اللي بينك وبينه حرب، راكم معاه في الحرب. الحربي دمه حلال بالشي اللي فات وماشي لأي واحد الآن يقوم بهذا الأمر، وماله ما دام دمه حلال ماله حلال، ماله حلال. سلام. حربي إنسان محارب، بينك وبينه حرب، يجوز تدي ماله ويجوز تقتله، يجوز تقتله. لكن أنا فهمنا ماشي لأي واحد، هذه فيها ضوابط فيها شروط، ماشي لجميع الناس. وخاوتنا لبس عليهم إبليس إذا كانوا يعني شوية يعني يفهموا شوية في الاستقامة ويفهموا شوية في الالتزام كده، لبس عليهم إبليس الجماعة اللي عايشين في أوروبا وكده، كي اللي يسرقوا أموال الكفار ويقول لك هذا كافر حربي. يعني هذا تلبس إبليس، هذا على كل حال يدي. كاين إنسان اللي يصدم البنكة يدي، كاين اللي سرق الكافر ويتأول يقول لك هذا كافر ودمه حلال وماله كده وأراضي المسلمين، ويجيب لك يبدأ الشيطان يفتي ويقول لك هادو محاربين. يا أخي بما أنهم محاربين أولا وقبل كل شيء، وش راك دير في بلادهم؟ هذا هو السؤال الأول، هما محاربين، أنت وش راك دير في وسط المحاربين؟ ثانيا إنسان لازم يقدر المصلحة والمفسدة. لأن تهجمت على كافر، تهجمت على كافر سواء في بلاد المسلمين ولا في منطقة ولا في مدينة من مدن أوروبية، تهجمت عليه في بلادك ولا في بلاده، راح يكون رد فعل. أنت قتلت واحد ولا سرقت واحد وما راح يقتلوا 100 ولا 200 وراح يغلقوا المساجد وراح يعني. إنسان لازم يخدم شوية أصلا. أنت حلقت كنيسة وما يحلقوا 10 مساجد كما صلاة قبل 14 ولا 15 سنة. الجماعة اللي كانوا عندها بزاف، عندها كيف بدأت حكاية القاعدة وطالبان وكذا، الجماعة كانت كاينة الأصنام في أفغانستان ولا هكذا واحد دالة، الجماعة ضربوهم وكسروهم. الناس اللي تعبد ذوك الأصنام وش دارت؟ حلقة القرآن. إذا الإنسان يخدم شوية راسه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هما ضربوا لهم وكانوا فرحانين وكان شيء مشاهد يعني حاجة هكذا، وكانت الناس كلها شفتها، كانت هكذا واحد الأصنام هكذا يعني تاع البودا وكذا أمور. ضربوهم وطيحوا، وش طيحوا منهم؟ الكفار وهذوك يعني الناس المجوس وكذا كان عندهم مدفع، شدوا المصاحف حلقوهم. إذا الإنسان ما يعرضش دينه للبلاء، الإنسان ما يعرضش دينه للبلاء. إحنا كنقولوا الكفاءة الحربية كاين ضوابط، كاين أمور، كاين شروط، ماشي هكذاك فوضى، ماشي فوضوية. الدين هذا ما فيش فوضوية، كاين مصلحة كاين مفسدة. أنت تقتل واحد وما يقتلوا عشرة، أنت تحرق كنيسة هم يحرقوا 20 مسجد. هذه هي. وماشي كاع الناس الآن اللي قالوا لا، تلقاه مواليهم عنده الولاء، كيتولي القضية أموالي ولي عنده البراء، ومواليهم هو ياكل معاهم ويشرب معاهم وأصدقائه، كيتولي في قضية الأموال يفتي نفسه ويقول لا هنا. إذا عندنا الكافر الحربي قلنا مباح الدم مباح المال. عندنا كذلك الذمي. الذمي الذمي هم ناس من الكفار، من اليهود ولا من النصارى، يعيشوا في دول المسلمين ومقابل الإقامة تاعهم في دول الإسلام يدفعوا الجزية كما قلنا. والآن لا يوجد على حسب واش قال يعني العلماء المعاصرين، قال لك ما كاش الآن ذميين، ما كان حتى هذه ما كاش. أنا قلنا أنا خايفين تولي العكس، نقولوا إحنا اللي ندفعوا الجزية، ما كاش الآن. هم هم في قوة وإحنا هم في ضعف، وهذه حقيقة قد عفوها. هنا الكافر إذا كان من الكتاب، من أهل الكتابين، يهودي ولا نصراني، وكان الإسلام في قوة، يجوز يعيش في دولة الإسلام وعنده أحكامه الخاصة به ويدفع الجزية. هنا لا يجوز للمسلمين أن يتعرضوا لدمه ولا لماله، حتى إلى خلى داره مفتوحة الإنسان ما يجوش. يهودي ولا نصراني نعم، بصح ذمي ذمي وراه عنده أحكامه، الإنسان ما يجوش يتعرض لا للدم ولا للمال، حرام. حتى العلماء قالوا حتى إذا خانك، قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى إلى خانك ما تخونوش، لازم توظيله قوة وعظمة الإسلام ووفاء الإسلام. هذا يسميوه العلماء، يسميوه الذمي. إذن المشرك حلال الدم حلال المال، المحارب حلال الدم حلال المال، بشي اللي فات ما تنساوش واش فات. الذمي حرام الدم حرام المال الذمي. المعاهد ولا المعاهد، شكون هذا المعاهد؟ هذا كافر كذلك، لكن يعيش دولة الإسلام ويقيم في دولة الإسلام بلا ما يدفع الجزية. وعلاش؟ أعطاله حاكم المسلمين ولا اللي عنده سلطة ولا أعطاله العهد، أرواح وما تخافش. على هذيك يسميوه المعاهد ولا المعاهد، داير عهد. ربما الله أعلم الآن العهد هو ربما تأشيرة الفيزا، ربما ولا الوثائق اللي كدا ولا أعطاه له العهد، قالوا له روح لدولة الإسلام وتقعد في دولة الإسلام وما تدفعش الجزية ونعطيه لك عهد حاجة ما تخصك. ما يجوش الكش واحد من المسلمين يتعرض للدمه ولا الماله ولا الزوجة دياله ولا للبنت دياله، هذا هو الإسلام. هذا يسميوه العلماء المعاهد ولا المعاهد، معاهد باعتبار هو الفاعل والمعاهد باعتبار المسلمين عهدوه. عندنا نوع خامس واسمه المستأمن، ولا اسمه المستأمن. شكون المستأمن؟ إنسان ما جاش يقعد في دولة الإسلام، إنسان عنده تجارة جاي بيعها للمسلمين ويولي البلاد، هذا ما كان كافر، ما يدفع الجزية ما هو رايح يعيش معنا. إنسان جاب تجارة، إنسان جاب كده، إنسان رح يشارك في مناقصة، إنسان رح يشارك في صفقة، إنسان عنده خبرة، إنسان جاي يصلح آلة، إنسان إنسان إنسان زقاوله من ألمانيا من فرنسا زقاوله كده جا قالوا له الواح نعطيوك عقد آمان، انت ما تخافش، الواح عليك الحراسة. وكما راه واقع الآن أن كيجي هاد الناس يدير لهم يعني الضرك ويدير لهم الشرطة وكذا، يكونوا محميين لأنه جاء بعقد آمان، جاء كما نقول إحنا من هذيك البلد البلد وما تكون طبضات كذا وما ما شاء الله. يجي كذلك ما يجيش للمسلم ينقض العهد ويتعرض المال ويتعرض الدم. هنا تعرفوا الفوضى اللي راهي في بلد المسلمين، ما يفرقوا لا معاهد ولا ذمي ولا مستأمن ولا حربي ولا مشرك، ما كاش تفريق. وعلاش ما يفرقوش؟ ما يفرقوش على سببهم الجهل. لو كان الإنسان قرأ وحوس يعرف دين الله عز وجل ويفرق بين هذا، احنا كي نقولوا هكذا ماشي معناتها الإنسان يحبهم، هذا دين الله عز وجل. كون جا دين الله عز وجل يقول لك اقتل مطلف نقول الناس ويقول ربي عز وجل اقتل مطلف ما ما ما لا يستتاب ولا لكل الناس وين لقيته لكن لا الانسان ما يقدرش يتقول على ربي بلا علم هم الاحاديث هم الايات اذا ما يجوش اذا هادوهما الدماء اللي كاينين عندنا دم المسلم هذا باين ومن بعد دماء الكفار دم الحربي دم المشرك دم الذبي دم المعاهد دم المستعمر خمس دماء كل دم وكل مال كاين اللي يجوز كاين اللي ما يجوش وقلنا منا تعرف الفوضى اللي راهي واقع الان ام يقتلوا من الطرف والله اعلم يعني من يقتل من هذا هو السؤال الله اعلم يعني. انسان لانه هذه فتنه الامور ماهيش واضحه كلها لكن المسلمين هما لهم في الواجهة وهما اللي راهم يعني كل حاجة يعني نسبوها نفسهم وما ظنوش باللي راهم يخربوا في الإسلام ما همشي نصروا فيه وهذه هي لأنه الإنسان اللي ينصر ديت عربي عز وجل أولا يكون على علم ويكون على بينة ويكون يعرف شرع الله عز وجل ويكون يعرف يعني هكذا مسائل ومن بعد يقدم عليها قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام إلا بحق الإسلام معناه إلا بما أباحه الإسلام إحنا ماشي معناه الإنسان دوكا كي يدخل في الإسلام ويكون مسلم معناه عمره ما يتحلل دمه لا كاين نواقض كما الإنسان يكون على وضوء وينقض له وضوءه إنسان يدخل في الإسلام ماشي معناتها كي يدخل ما يزيدش يخرج منه ولا ما يقدرش يخرج منه لا يقدر يخرج منه ولا بعبارة أخرى إنسان حتى ويكون مسلم يتهدر دمه ويولي مباح الدم هذا إباحة الدم راهي في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ثلاثة في دين الإسلام حتى وإن كانوا مسلمين دمهم حلال ماشي معناتها كفار لكن دمهم حلال شكون الثيب الزاني إنسان مزوج وزنا يرجم حتى الموت ما راهوش يرجم ردة متى يموت كافر لا يبقى في دائرة المسلمين يبقى مسلم هذه توبة ثيب الزاني والنفس بالنفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الإنسان اللي قتل يتقتل هذا هو دين الله عز وجل دين الله أن الإنسان القصاص اللي قتل يتقتل وما كان حتى ردع كما هذا ردع كانوا في الجاهلية يقولوا القتل أنفى للقتل ربي ذكر آية أفضل من هذا التعبير ولكم في القصاص حياة في القصاص كاين حياة كيفاش في القصاص كاين حياة كيفاش هذا اقتصينا منه كاين حياة كاين حياة الناس واحد أخرين إنسان كي يقتل إنسان ويقيم عليه الحد إذا كانوا عشرة نوين يقتلوا هذوك العشرة ما يزيدوش يقتلوا إذن الناس تسلم وتحيا لأنه هذوك العشرة اللي كانوا دايرين في بالهم يقتلوا كي يشوفوا صاحبهم كيفاش أقيم عليه القصاص وكيفاش قتصوا منه خلاص لكن كي يشوفوا صاحبهم دخل السجن وعلى عام ولا عامين عودوا تلاقوا به هذا يزيد يشجعهم إذن هذا هو شرع الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذه أحكام ربانية ربي اللي خلق العبد ربي اللي يعلم وش يصلح له ربي اللي خلق العباد هو اللي يعلم الشيء اللي يصلح لهم خلاص نقطة إلى الصدر أما كذا ما كاش كان قادر ربي عز وجل يقول القصاص إلى غاية سنة كذا وكذا مش رح يعجز ربي ولا النبي يقول القصاص إلى كذا ولا قطع يد السارق إلى كذا ولا ميرة المرأة إلى كذا لأنه تشوف أصوات منا ونا يطالبوا هاي لك الشيء اللي يطالبوا به ها وش ولا حق له القتل الآن يعني كل واحد يشرب في الماء قتل اتفه الأسباب وبكري كان اللي يقتل مولا 30 ومولا 40 قال لي ولا اللي يقتل مولا 15 و16 و17 الآن الناس الكبار تعقلت الآن الجيل هذا جديد هو اللي ولا يقوم بهذا القتل وكاين الوالدين يشجعوا كاين أمور على كل حال تشجع إذن هذا اللي يقتل يتقتل هذا هو دين الله عز وجل وماشي احنا نقتلوه دائما. احنا دائما دين هذا الدين تاع نظام ماهوش فوضوي. قتلت قتلوا بعد يجي خوه يقتلك ومن بعد يجي ولد عمك يقتلوا. لا لا كاين يقيموا على شرع الله عز وجل. كاين امور وكاين الناس اللي خلاهم الميت بالك يسمح كش واحد بالك ما يسمحش. الا يسمح يعني حكايه ولا ما يسمحش. وكاين يعني قصه عندي حتى سنين اللي قريتها. على كل حال اطول يعني اطول مده في لانه الانسان اذا اذا اذا يعني واحد قتل واحد وكان عنده اولاد صغار يستناوهم حتى يكبروا ويشوفوا الا كش واحد فيهم بالك اعفى خلاص. والان يعني في السعوديه مازال يقيموا هنا هذه الامور. وكاين علماء يدخلوا وكاين ناس مالي الخير المحسنين يدخلوا يقولوا له يا ودي اعفو عن القاتل حنا نتكفلوا بالديه وكذا ونعطيوك اموال. كاين اللي يقبل كاين اللي ما يقبلش. كي ما يقبلوش كاع لازم يقتل. اطول مده هي مده 34 سنه. عنده وقيل الان 3 سنين من اللي قتلوه. وقبل ما يقتلوه يعني تصوروه وكذا وكذا حتى حراس السجن يعني تاثروا اللحية والقميص كذا. قصة قديمة بزاف طبع وقيل عمه ولا كذا وقتلو. استناو حتى كبروا الأولاد بعد 34 سنة استناو حتى كيكبروا تسمحوا ما نسمحوش تسمحوا ما نسمحوش قتلوه. قبل ما يقتلوه تأثروا حراس السجن تأثروا بزاف. إنسان هكذا مدين وإنسان لباس يعني هكذا أصحاب السجن قال لك الحراس قال لك يعني ولفناه 34 سنة هو معانا نستناو برك وقتاش يكبروا الأولاد. الدواء تصوروا معاه الدواء معاه صورة تذكارية. وكان يعني ماشي يعني خايف ولا كذا الدواه قاموا عليه اقتصوا منه وقضي الامر. هذا هو الدين على كل حال. ما سمحوش يقيموا عليه. يسمح كش واحد فقط خلاص يتنحى الحكم. وقلنا احنا كاين الناس المحسنين الناس اللي يحب يدير الخير قال اسمع اسمح له واش خصكم انا هنايا. كاين الناس لباس بهم يعني يقولوا له دراهم كذا الديه واش خصكم. كاين اللي يقبل كاين اللي يقول لا انا كي مقتل بابا يقتل وحقه حقه فقط. إذن النفس بالنفس. والثالث المفارق للجماعة تارك لدينه المفارق للجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتله خلاص. إنسان إذا ارتد وإذا كفر وإذا كان ولا نصراني ولا يهودي ولا كذا إذا كان البلد هذاك فيه شريعة وتحكم بالشرع هذا يقتل. من بدل دينه فقتلوه إقاتش خلاص يقتل ردة إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حسابهم على الله احنا سبق قلنا إنسان يقبل الشهادة ويقبل الظاهر ويأكل السرائر إلى الله عز وجل. يأكل السرائر إلى الله عز وجل خلاص. ثانيا نستفاد من هذا الجزء من الحديث وحسابهم على الله إثبات الحساب يوم القيامة. إثبات الحساب يوم القيامة. فالناس يوم القيامة مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن فعلوا خيرا كان جزاؤهم خيرا وإن فعلوا شرا كان جزاؤهم شر كما قال ربي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إلى هنا نكون انتهينا من الحديث. يجينا الحديث آخر وهو حديث أبي هريرة. هذا إن شاء الله خليه الأسبوع القادم لأنه فيه ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.